الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل علم أصول الفقه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن السنة التركية وحديتها في الشريعة الإسلامية، وخلاصة القول فيها ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع وجود المقتضي لفعله وانتفاء المانع، فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. نتكلم اليوم إن شاء الله عن النوع الثالث من أنواع السنة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي السنة التقريرية. السنة التقريرية، والمقصود بها المقصود بالسنة التقريرية أن يفعل أحد من الصحابة فعلا أو يقول قولا بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيمسك صلى الله عليه وآله وسلم عن الإنكار ويسكت. والمقصود أن يفعل أحد من الصحابة فعلا أو يقول قولا بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم، فيمسك صلى الله عليه وآله وسلم عن الإنكار ويسكت. فسكوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على جواز ذلك الفعل أو القول. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز ذلك الفعل أو القول بخلاف سكوت غيره، بخلاف سكوت غيره. يبقى إذن ضابط الإنكار، ضابط التقرير أو السنة التقريرية، أن يحدث قول أو فعل من مسلم في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، ده أقل شيء. طب هب أنه ضحك أو أقره بالقول أو بالفعل، هذا من باب أولى. ولكن أقل شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع القول أو رأى الفعل أو بلغه سكت ولم ينكر على الفاعل أو لم ينكر على القائل، لأن السكوت منه صلى الله عليه وسلم يدل على جواز القول أو الفعل بخلاف سكوت غيره، بخلاف سكوت غيره. اكتب: قال البخاري، قال البخاري: باب من رأى، باب من رأى ترك النكير، باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة لا من غير الرسول. باب من رأى ترك النكير، ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. يبقى البخاري بوب هذا الباب دليل على السنة التقريرية، ولكن هنا قال باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. يبقى كون النبي صلى الله عليه وسلم يترك النكير حجة تقريرية، طيب غيره ترك النكير، لا مش حجة، ليس بحجة. لما؟ كما سوف يأتي. قال الحافظ أي ابن حجر وقد اتفقوا على أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعل بحضرته أو يقال ويطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره مما يترتب على الإنكار. فلا يقر على باطل فمن ثم قال البخاري لا من غير الرسول. فإن سكوت غير الرسول صلى الله عليه وسلم على سماع أو رؤية شيء لا يدل على الجواز أعيد قراءة كلام الحافظ مرة ثانية. قال الحافظ وقد اتفقوا على أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعل بحضرته أو يقال ويطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره. أسأل كلمة لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره ما المعني بذلك؟ حق غيره وخبرك من الايه؟ من المداهنة ومن المجاملة ومن الخوف وعدم الإنكار، ده كله وارد في حق غير الرسول. أما في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو منتف. لما؟ لأن الله عز وجل قال له والله يعصمك من الناس. يقول لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره مما يترتب على الإنكار فلا يقر على باطل. فمن ثم قال البخاري لا من غير الرسول، فإن سكوت غير الرسول صلى الله عليه وسلم على سماع أو رؤية شيء لا يدل على الجواز خد بالك الكلمة دي، فإن سكوت غير الرسول على سماع أو رؤية شيء لا يدل على الجواز، هذا باعتبار الأفراد. أما باعتبار المجموع الأمر بيختلف تاني. يعني مثلا فعل رجل فعلا ورآه رجل وسكت ولم يتكلم، مش معنى سكوته انه هو اقرار. وديت يا اخوانا مسألة مهمة جدا لما يحدث ويقال من بعض المبتدعة في حضرة بعض اهل السنة عن غير قصد. يبقى مثلا رجل مبتدع بمقادير المولى عز وجل اجتمع له في مكان معه رجل من اهل السنة، فبدأ المبتدع يتكلم بكلام الرجل من أهل السنة ما استطاع أن يرد. يا أخي اعتبره عجز، اعتبره خايف، فعدم إنكاره لا يدل على أنه يجوز ذلك. يا ليتنا نفطن لهذا حتى نلتمس الأعذار لبعض إخواننا من أهل السنة. يبقى بقدر الله عز وجل هو جلس في مكان وبدأ واحد يتكلم بكلام فج، خاف يتكلم، عارف لو اتكلم هيحصل له مكروه وسوء، فسكت. مش معنى سكاته دليل على الايه؟ على الإقرار، لا، كلمة السكات وعدم الإنكار دليل على الإقرار لشخص واحد بس، هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن احتمالية غيره قائمة، الاحتمال في غيره من الخوف والمدهنة والمجاملة دي قائمة في غيره، أما هو صلى الله عليه وسلم فمنتفي عنه. طيب لو حدث شيء من صحابي كويس وانتشر الفعل وظهر ولم ينكر أحد من الصحابة على هذا الصحابي، أصبح إجماع، أصبح إجماع. ليه بقى؟ لأن فرق بين الإجماع بين المجموع أو بين الكل وبين الجزء. يبقى كل الصحابة رأوا الفعل وشاهدوا إن علي بن أبي طالب هو يفعل كذا، أو عمر بن الخطاب هو يفعل كذا، أو أبو بكر الصديق هو يفعل كذا، وعلم الجميع بفعله فسكتوا ولم ينكروا. سكوتهم دليل على إقرارهم على المجموع مش الإفراد، وهذا دليل على الإجماع. بعد كل ده بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم موضوع منتهي، فلا تشريع ولا إجماع ولا تقرير من أحد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى قوله هنا فإن سكوت غير الرسول على سماع أو رؤية شيء لا يدل على الجواز، هذا باعتبار الأفراد لا باعتبار المجموع، أما باعتبار المجموع فالأمر يختلف. واضح يا إخواننا؟ اكتب. والدليل على حجية إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على حجية إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاص كلام ابن حجر خلص لحد ايه؟ لا يدل على الجواز، ده كلام تاني بقى. والدليل على حجية إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الأصل المتفق عليه، وهو أنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهو صلى بالقعدة لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهو صلى الله عليه وسلم لم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا، فهو صلى الله عليه وسلم لم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. فدل على أن سكوته وعدم إنكاره دليل على الجواز، دليل على الجواز. الدليل الثاني أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن وجوب الإنكار، أن وجوب الإنكار للمنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه. وركزوا في ديت قوي، أن وجوب الإنكار للمنكر لا يسقط عنه عايد على من؟ صلى الله عليه وسلم، لا يسقط عنه بالخوف على نفسه، بالخوف على نفسه، لقوله تعالى والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. ركزوا قوي في الجزئيه ديت عشان حتى لا تشكل عليكم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وجوب انكار المنكر عليه لا يسقط عنه بالخوف على نفسه. أما احنا ده ممكن يسقط عنا بالخوف على النفس اللي هو حالة الإكراه، بل يسقط عنا إذا تعدى الضرر إلى الغير. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب لا يسقط عنه، ولكن ممكن يسقط يترك النبي صلى الله عليه وسلم إنكار المنكر لاعتبارات أخرى اللي هي المصلحة والمفسدة، كما ترك هدم الكعبة لما فتح الله عز وجل عليه مكة. يبقى تركه صلى الله عليه وسلم للمنكر ده له اعتبارات معينة، ولكن إيه الاعتبار المتفق عليه؟ أن يترك هو صلى الله عليه وسلم المنكر لأنه خاف على نفسه. لا، الأمر ده منتفي في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الله عز وجل قال والله يعصمك من الناس. طيب، قولنا تأخير البيان في حقه عن وقت الحاجة لا يجوز. ما المعني بالبيان؟ ما المعني بالبيان؟ الجواب إظهار التكليفات الشرعية والأوامر الربانية. إظهار التكليفات الشرعية والأوامر الربانية. وعليه عندنا وقتان، ركزوا في الكلام ده يا أخوان، عندنا وقتان، وقت الخطاب ووقت الحاجة. وقت الخطاب ووقت الحاجة. المعني بوقت الخطاب أي وقت نزول الوحي، وقت الحاجة وقت إبلاغه للناس. يبقى عندنا وقتين. هل يا ترى لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب ولا عن وقت الحاجة، أم الوقتان وكلاهما وقت واحد؟ ركزوا عشان نستوعبها كويس. البيان، إيه معنى البيان؟ المقصود به إظهار الأوامر الشرعية والتكليفات الربانية. طيب، كم وقت عندنا؟ وقتين. وقت الخطاب، إيه معنى وقت الخطاب؟ اللي هو الوحي. طب وقت الحاجة اللي الناس محتاجينه هنبلغه للناس. اكتب. قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فكلما دعت الحاجة إلى شيء بينه صلى الله عليه وسلم، فكلما دعت الحاجة إلى شيء بينه صلى الله عليه وسلم. إما من عند نفسه فيقره الله عز وجل. فكلما دعت الحاجة إلى شيء بينه صلى الله عليه وآله وسلم. إما من عند نفسه فيقره الله عز وجل، وإما من عند الله تعالى. حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول الكلمة، يقول الكلمة طبقا لما عنده من علم، فيأتيه الوحي مقيدا لها أو مخصصا لها. فيأتيه الوحي مقيدا لها أو مخصصا لها. وانتبهوا لدي كويس، لأن دي تحت مبحث اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، مقيدا، يقيد، سيأتي المثال، أو مخصص لها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم بيتكلم بما عنده من علم ومن وحي مسبقا، ولكن يأتي بقدر الله يتكلم في المسألة. الله عز وجل أراد أن يشرع فيها تشريعا جديدا إما بتقييد وإما بتخصيص فينزل الوحي. مثال ذلك روى مسلم من حديث أبي قتادة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. إن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم نعم. يبقى هنا كلمة نعم جاءت مطلقة، قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ نعم. انظر بقى إلى القيود، قال: نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. نعم إن قتلت في سبيل صابر محتسب مقبل غير مدبر. يبقى هنا قيدت ولا لا؟ قيدت. والكلام مازال لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها مباشرة بقى، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ كيف قلت؟ تاني يا أخونا بالراحة. الحديث الأول تاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ده الكلام ده إيه؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم للرجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: كيف قلت؟ يعني إيه اللي حصل بيني وبينك؟ أعد علي الكلام. فقال الرجل، قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. إلا الدين. وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. حاضر، أعيد الحديث مرة ثانية. روى الإمام مسلم من حديث أبي قتادة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ يعني أعد الكلام. قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. إلا الدين. يبقى هنا جه قيد كمان هو إلا الدين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. قال لي ذلك. يبقى هنا يا أخواننا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر تكلم بكلام طبقا لأدلة شرعية، وبعد ذلك بعد أن فرغ من الكلام طلب من الرجل أن يعيد الكلام، يعني كأن الفترة الزمنية بمجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقال نعم إن قتلت صابرا محتسبا مقبل غير مدبر، فورا جاء الوحي أعلمهم إلا الدين. لذلك تجد هنا الفترة الزمنية البسيطة لا تكاد تذكر، ده الحوار مازال متصل، يعني ما فيش حوار انقطع ولا قعدنا شوية ولا حاجة، لا ده حوار متصل كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. قال لي ذلك. طيب بعد ذلك ما المعني بوقت الخطاب؟ الجواب: أي وقت الإعلام من الله تعالى لرسوله. أي وقت الإعلام من الله تعالى لرسوله. وقت الحاجة: أي حاجة الواقع لهذا الحكم. أي حاجة الواقع لهذا الحكم. حاجة الواقع لهذا الحكم. ووقع الخلاف بين علماء الأصول في تأخير البيان من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. وقع الخلاف بين علماء الأصول في تأخير البيان من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. والصواب في ذلك أنه لا يجوز. حاضر. وقع الخلاف، أنت بس عرفت أهم حاجة، وقت الخطاب وقت الحاجة. والصواب في ذلك أنه لا يجوز، يعني لا يؤخر، لعموم قوله تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك. لعموم قوله تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك. وعليه فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على إقراره، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إقراره ويدل على الجواز بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوقوع الفعل أو القول، أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الفعل أو القول. فإما أن يقع ذلك، لا لحظة واحدة، أن يعلم بوقوع الفعل أو القول، وله احتمالان. الأول أن يقع ذلك بحضرته فيسمع ويرى، أن يقع ذلك في حضرته فيسمع ويرى. الشرط الاحتمال الثاني أن يقع في زمنه وينتشر انتشارا يبعد معه ألا يعلمه صلى الله عليه وسلم. أن يقع في زمنه وينتشر انتشارا يبعد معه ألا يعلمه صلى الله عليه وسلم. كتبت أسأل أن يقع في زمنه وينتشر انتشارا يبعد معه. هاي الضمير في معه عايد على إيه؟ على الانتشار، على إيه؟ بل فعل وقع وانتشر. من المستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه. ده الشرط الأولاني، انتبهوا، الشرط الأولاني. الشرط الثاني أن يكون الفعل أو القول، أن يكون الفعل أو القول الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم صادر من مسلم. طيب، ويتبقى معنا أمثلة على السنة التقريرية. كويس، وبعد ذلك سننتقل إلى الإجماع. ولكن قبل الانتقال للإجماع، في عندي مبحث ممتع بعنوان الجهود المبذولة للحفاظ على السنة من العلماء من لدن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى الوقت الحاضر. ده إن شاء الله هو بعيد طبعا عن المبحث الأصول، ولكن من حلاوته وطالوته إن شاء الله سأتكلم عنه، ممكن يخدوا لقائين أو ثلاثة. يبقى احنا ترتبنا دلوقتي يا أخوان السنة التقريرية فضل فيها أمثلة، ونبقى انتهينا من مباحث السنة كلها. يتبقى المبحث اللي هو الجهود المبذولة لنشر السنة، لحفظ السنة، سنأتي به إن شاء الله. وبعد ذلك ننتقل إلى المصدر الثالث من مصادر التشريع، وهو الإجماع. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.